الجواب على هذه الشبهة التي تعترض السالك هو العابد إلى الله وطالب العلم يكون بعدة أمور. الأمر الأول، لماذا الشيطان يتسلط بمثل هذه الشبهات على قلب الإنسان المؤمن؟ السبب في ذلك بيّنه الله في سورة المجادلة: ليحزن الذين آمنوا. إذن الشيطان يريد أن يوقع الإنسان بقضية الحزن. طيب، وإذا وقع الإنسان بقضية الحزن تحدث عندنا عدة أشياء: ينقطع الإنسان عن العمل، يؤدي الإنسان عمله بضعف، الحزين لا يمكن أن يكون مستبشرا ولا متفائلا ولا عاملا ولا باذلا ولا مريدا. الحزن يضعف الإرادة والعزيمة عند الإنسان، ولهذا الشيطان يفرح بوقوع الإنسان بالحزن. الحزين لا يستطيع أن يسير ولا أن يتقدم، لا في طلبه ولا في عبوديته، لأنه حزين مشغول بحزنه، ولهذا يوقعه الشيطان في مثل هذه القضية. ومن ذلك هذه الشبهة.